تسمعون يا. طيب قال لا يحل سلف وبيع، فما معنى هذا؟ نعم نعم نعم. مثاله كيف؟ طيب أو يقول سلفني فيقول لا أسلف حتى تبيعني بيتك أو حتى تشتري بيت. طيب ما هي الحكمة يا خالد في النهي عن ذلك؟ نعم لأن السلف يقول الإنفاق، فإذا شغل على ربا لأن كل قرض يجب نفقه بيت. نعم وهذه مضادة إلى الشارع. نعم طيب صح. قال ولا شرطان في بيع. خالد ما المراد بالشرطين في البيع؟ أن كل شرطين اجتمع أدى إلى محظور شرعي، كمثال له العينة. كالعينة. طيب كيف يكون فيها شرطان في بيع العينة؟ إن الشرطان أن يكون البائع يبيع صنعة بسعر مؤجل ويشترط ثم يشتريها نقدا بسعر أقل مما باع به، فيكون هذه شرطان في بيعه. طيب قال ولا ربح ما لم يضمن. معناه يا عبد المنان؟ بيع ولا الربح؟ يعني أن يربح في شيء لم يدخل في ضمانه، مثل هذا اللي تريد يمكن بيع ما ليس عندك. نعم خالد إيه أنت؟ نعم أين؟ ثم يبيع هذه 100 صاع هذه على عمد، هذا لا يجوز لأنه لم يضمن، لم يدخل في ضمانه. نعم. طيب لكن الحديث ما قال هو ولا بيع ما لم يضمن، قال ربح. نعم مثلا أن تساوي الذي عندك أن تساوي 100 صاع 100 ريال ثم يبيعها ب 110، ولو على نفس المدين، ولو على نفس المدين، ولو على نفس المدين لأنها ما دخلت في ضمانه. طيب نعم صح. هذا أيضا مما دخل في قوله ولا ربح ما لم يضمن. ذكر بعض العلماء صورتين مختلفا فيهما. نعم الصورة الأولى أن

قبل أن تصل إلى المعارض، وهي معلومة للمشتري، معلومة. وش المعنى؟ ما في معنى. هنا لكن اللي باعها قد نقلها من مكانها، لأنه باعها من الشركة اللي في بلاد آخر، يعني اشتراها من شركة في بلد آخر. ها يا ولدي ورا ما تراجع. ها ايش ما عندك؟ ايش كتاب؟ طيب علي ايه طيب يعني ان بيعت في رحال البائع فلا يحل في رحال البائع فلا يحل بيعها حتى ينقل المشتري الى رحله. طيب اما اذا كان الرحل عاما يكون ذلك بالتخلية، أن يخلي بينها وبين المشتري. طيب الدليل ياسر. صح. الحكمة من ذلك عليا ما حضرت آدم علشان ما يشوف البايع. أي يعني لئلا يبيعه بربح فيكون في قلب البائع عليه شيء ويقول إنه خدعني كذا. طيب بناء على هذا التعليل إبراهيم لو باعه برأس ماله ها؟ نعم. من ذهب إلى هذا المذهب؟ لأن ظاهر الحديث العموم. عبد الله شيخ رسام بن تيميه رحمه الله. طيب وهل الاولى الاخذ بهذا المذهب او بعموم الحديث؟ شاكر بعموم الحديث، ويقال اذا صح ان هذه العله وانتفت في صوره من الصور فالاولى الاخذ بالعموم سدا للذريعه. طيب استفتى عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في كونه يبيع بالدنانير ويأخذ عنها الدراهم أو بالدراهم ويأخذ عنها الدنانير، فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بالجواز بشرطي. الأخ هل وضع يده على ها؟ الدراهم في ذمة المشتري. نعم آه. نعم لا يتفرق وبينهما شيء. طيب على أي شيء تنطبق أو ينطبق هذان الشرطان؟ الشرط الأول محور. إيش الشرط الأول عشان ملاحظة اللي إيش؟ نعم عبد الرحمن. نعم لئلا يربح فيما لم يضمن، الشرط الأول. نعم والشرط الثاني تقابض في مجلس العقد. واضح؟